الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وقد بدا لي أن أخصص بعض هذه المجالس لذكر شيء من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن قصة يوسف كما مر معنا في المجلس الماضي تعد من أعظم القصص القرآني، ولذلك رأيت أن أخصص بعض هذه المجالس لذكر شيء من فوائد هذه القصة العظيمة الجليلة. فأقول مستعينا بالله وبه التوفيق والسداد، من فوائد سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن هذه القصة من أحسن القصص في القرآن الكريم، ولذلك افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال العلماء: وإنما كانت هذه السورة وهذه القصة من أحسن القصص في القرآن الكريم لكثرة ما فيها من التنقلات، فهذه القصة تنتقل بك وأنت تقرأها أو تسمعها، تنتقل بك من مشهد إلى مشهد آخر، تنتقل بك من حال إلى حال آخر، تنتقل بك من محنة إلى محنة تليها ومصيبة تعقبها، وتنتقل بك من محنة إلى منحة ومنة، تنتقل بك من ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، تنتقل بك من فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى ساعة، وهكذا. فهذه القصة سبحان الله يعني التنقلات فيها والتحولات فيها كثيرة جدا، ولذلك كانت هذه القصة من أحسن القصص الذي يوجد في كتاب الله جل وعلا. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن ما يراه الإنسان في منامه قد يكون من الله تعالى، الرؤية المنامية قد تكون من الله جل وعلا وتكون حقا وصادقة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. إذن فالرؤيا قد تكون من الله تبارك وتعالى، الله تعالى هو من أراك هذه الرؤيا، وهذه الرؤيا قد تقع ولو بعد مدة. إذن فالرؤية المنامية قد تكون من الله، ولذلك يعني صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفراء، أي من أعظم أنواع الكذب، أن يري عينه ما لم ترى. هذا من أعظم أنواع الكذب، أن يقول الإنسان: رأيت في منامي كذا وهو كاذب في ذلك، لم يرى شيئا. لماذا هذا النوع من أعظم أنواع الكذب؟ لأنه قد يكون كذبا على الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما قلنا يعني قد يري الإنسان في منامه أشياء، وتقع هذه الأشياء. ولذلك سبحان الله تأملوا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، رأى في المنام بأنه سجد له 11 كوكبا والشمس والقمر، وكانت هذه الرؤية بلا شك من الله جل وعلا، وتحققت هذه الرؤية بعد سنين عديدة، بعد سنين عديدة، بعد عشرات السنين تحققت هذه الرؤية. فسجد له إخوته 11 وأبوه وأمه. إذن فالرؤية قد تكون من الله جل وعلا، وتكون حقيقة وصادقة. ودلت أيضا هذه الصورة وهذه القصة على أن تعبير الرؤى وتفسير الرؤى يعد علما في حد ذاته، يعد علما مستقلا. وهذا العلم طبعا يقوم على إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. إذن فتفسير الرؤى علم. ولذلك عبر عنه في هذه الصورة بأنه فتوى، كالفتوى الفقهية ونحو ذلك. ولهذا جاء في هذه الصورة أفتنا في 7 بقرات، أفتنا بهذه الصيغة أفتنا. إذن فتعبير الرؤية عبارة عن فتوى. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر الرؤى بلا علم. إذا لم يكن لديك علم بتفسير الرؤى فلا يجوز لك، لا يجوز لك أن تفسر وأن تعبر، لأن التعبير كما قلنا علم، علم مستقل. إذن هذا يستفاد كما قلنا من هذه القصة. أيضا من فوائد هذه القصة أن إخوة يوسف عليه السلام صاروا أنبياء، بدليل أن يوسف عليه السلام رآهم في المنام بأنهم كواكب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا. والكوكب كما هو معلوم يعني زينة للسماء ويهتدى به، وهكذا يعني حال الأنبياء، وهكذا حال الأنبياء. فالأنبياء هم زينة هذه الأرض ويهتدي الناس بهم وبعلمهم وبالوحي الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو يعني وجه يعني الشبه بين رؤيا يوسف والواقع الذي آل إليه إخوة يوسف. إذن فإخوة يوسف صاروا كواكب ونجوما، ولذلك اختلف العلماء في نبوتهم، ولكن أصح الأقوال أنهم صاروا أنبياء، ولكن أصح الأقوال أنهم صاروا أنبياء. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. من هم الأسباط؟ قال بعض العلماء الأسباط هم أولاد يعقوب 12، ومنهم من قال بل هم جميع يعني ذرية يعقوب، جميع الذرية التي يعني هي من صلب يعقوب الأنبياء كانوا منهم، يعني ليسوا جميع الأنبياء طبعا، ولكن الأنبياء كانوا منهم، ومن ضمنهم أبناء يعقوب 12، أبناء يعقوب 12 بما فيهم يوسف، يعني صاروا ماذا؟ صاروا أنبياء. مما يستفاد أيضا من قصة يوسف أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الشر، وأن يكتم ما يخشى أن تكون فيه مضرة. وهذا مستفاد من قول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيعقوب خاف على يوسف من إخوانه أن يحسدوه، ولذلك يعني أمره بأن يكتم هذه الرؤيا، وهذا من باب البعد كما قلنا عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشى مضرته. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان ذلك في باب النصيحة، في سياق النصيحة، وأن ذلك لا يعد غيبة، بدليل قول يعقوب: فيكيد لك كيدا. إذن وصف يعقوب أبناءه بأنهم قد يكيدون ليوسف، ولا شك أن إخوة يوسف لو سمعوا هذا الكلام من أبيهم لكرهوه، ولكن هذا لم يكن من الغيبة في شيء، لأنه كان من باب النصيحة. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن العدل مطلوب في كل الأمور حتى مع الأولاد، والإنسان إذا لم يعدل بين أولاده قد يكون ذلك يعني سببا يعني في إدخال الشحناء والبغضاء فيما بينه. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان عادلا بين أولاده، لا شك أنه كان عادلا بين أولاده، ولكن كان يخص بمحبته وعطفه ورحمته يوسف وأخاه الصغير، لما يرى عليه الصلاة والسلام بأنهم يعني كانوا أهلا لذلك، يعني كانوا يستحقون يعني أن يعاملوا بهذه المعاملة. ومع ذلك انظر ماذا حصل يعني من إخوة يوسف تجاه يوسف وأخيه الصغير، يعني كيف يعني حسدوهم، بل كادوا يقتلون يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا حصل هذا في أسرة يعقوب عليه الصلاة والسلام فما بالك بأسر أخرى. ولذلك يعني ينبغي للوالد أن يكون عادلا بين أولاده. طيب، مما يستفاد أيضا من هذه القصة أن الإنسان عليه أن يحذر من شؤم الذنوب أو من شؤم الذنب الواحد، لأن الذنب يجر الذنب بعده. الإنسان ما يقولش أنا ندير غير هذه، نديرها كحلة، ندير غير هذه الحاجة ومن بعد معليش يعني نعود نتوب، كما قال إخوة يوسف. نقول لا، إياك أن تقع في أول ذنب، في أول معصية، لأن المعاصي يجر بعضها بعضا، يعني ترتكب المعصية الأولى ومن بعد الأولى تطيحك في الثانية، والثانية تطيحك في الثالثة، وهكذا. وانظر إلى حال إخوة يوسف، يعني وقعوا أولا في داء الحسد، والحسد ذنب ومعصي، يعني حسدوا إخوانهم، ثم بعد ذلك ظلموا أخاهم يوسف إذ سعوا للتفريق بينه وبين أبيه، بل منهم من أراد قتله والعياذ بالله، منهم من فكر في قتله. تأمل، يعني ذنب الحسد جرهم إلى هذا الذنب الثاني، ثم بعد ذلك يعني بعد أن ألقوه في الجب في البئر وقعوا في ذنب ثالث وهو الكذب والافتراء. فهكذا الذنوب يجر بعضها بعض، الذنوب يجر بعضها بعضا. مما يستفاد من هذه القصة أيضا أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وهذه الفائدة تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الماضي. مما يستفاد أيضا من هذه القصة أن بعض الشر أهون من بعض، أن بعض الشر أهون من بعض، وأن الإنسان إذا دار بين ارتكاب ضررين فعليه أن يرتكب أخفهما. يعني إذا شفت روحك أنه قد تقع في أحد ضررين، يعني لابد أن تقع إما في هذا أو في هذا، إذن فعليك أن تختار أخفهما، عليك أن تختار أخفهما. إذن فالشر ليس في درجة واحدة، بل بعضه أهون من بعض. ولذلك تأملوا في قصة يوسف لما اقترح بعض إخوته على غيره أن يقتلوا يوسف، اقتلوه أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، جاء آخر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجو، يعني هذا أخف، هذا أخف ضررا، ومقصودكم أنتم أن تبعدوا يوسف عن أبيه، يعني ماذا تقتله؟ اذهبوا به إلى صحراء، إلى يعني أعني إلى مكان يعني بعيد، وألقوه يعني في بئر ونحو ذلك، يتم لكم مقصودكم. إذن فأرشدهم يعني هذا الأخ إلى ارتكاب أهون الشرين وأخف ماذا؟ الشرين. مما يستفاد أيضا من هذه القصة الحذر من الخلوة بالنساء، الحذر من الخلوة بالنساء. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان مع امرأة العزيز في مكان خال لا يوجد فيه غيرهما، يعني حصل ما حصل، يعني امرأة العزيز راودته عن نفسه والعياذ بالله، حتى فر موسى يوسف عليه الصلاة والسلام وهرب، حتى فر يوسف وهرب. إذن فالخلوة بالنساء يعني فيها ضرر، ولذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا يخلون أحدكم بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذن على المسلم أن يحذر من فتنة النساء ومن الخلوة بالنساء. أيضا مما يعني يستفاد من هذه القصة أن الإنسان إذا هم بمعصية ثم لم يفعلها كتبت له حسنة، وهذه الفائدة على تفسير من قال ولقد همت به وهم بها، يعني من المفسرين من قال، وهو ظاهر القرآن، أن يوسف في البداية يعني هم أن يجيب المرأة إلى ما طلبته، ولكن الله تبارك وتعالى عصمه من ذلك وصرف عنه ذلك السوء. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن فيستفاد من ذلك أن الإنسان إذا هم يعني بشر بسيئة ولم يفعلها طبعا خوفا من الله، لم تكتب عليه أو لم يكتب عليه ذلك الهم سيئة، بل يكتب له حسنة، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ثم قال ومن هم بسيئة ففعلها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة. قال الله تعالى لأنه تركها من جرايا، يعني خوفا مني. إذن فهذا يعني يستفاد يعني من هذه القصة، وأيضا من مما يستفاد من هذه القصة أن المسلم المؤمن عليه أن يفر وأن يهرب من الأماكن التي ممكن أن يقع فيها في معصية الله جل وعلا. وتأملوا سبحان الله في هذه القصة، تأملوا في هذه القصة كيف فر يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني لما دعته تلك المرأة للفاحشة والعياذ بالله، ماذا فعل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ هارب، فر. هكذا يجب أن يكون المؤمن، يعني لا يقعد لا يجلس لا يرتمي في أحضان المعصية وأماكنها، لا العكس، بل عليه أن يفر منها فرار الأسد. هكذا يعني حال المؤمن، وعلينا أن نقارن بين هذه الحال، بين هذه الحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن، وبين حال الكثير ممن ابتلهم الله تبارك وتعالى بالذنوب والمعاصي، يعني كيف يرتمون في أحضان الذنوب والمعاصي ويقعون فيها ويخالطون أهل الفسق والمجون والمعاصي. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. إذن فعلى المسلم أن يفر من مواطن الذنوب فرارا، كما فر موسى عليه الصلاة والسلام، كما فر موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الله جل وعلا ينجي عبده المؤمن بسبب إخلاصه لله، لأن الله تبارك وتعالى قال عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة، لأنه أخلص لله فنجاه الله تبارك وتعالى. وفي القراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين، يعني المختارين، فيوسف أخلص لله فاختاره الله تبارك وتعالى وصرف عنه السوء والفحشاء ونجاه، فهذا من توفيق الله تعالى لعبده المؤمن. فالإنسان كلما أقبل على الله وعلى طاعة الله وأخلص لله فإن الله تبارك وتعالى يوفقه فيبعده عن مواطن السوء وعن مواقعة السوء، كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني يوفقه الله تعالى في حواسه فلا يقارف الذنوب والمعاصي، فلا يقارف الذنوب والمعاصي. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من قصة يوسف، ولهذا الحديث بقية إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.